مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في بيت من بيوت الله عز وجل، تسمعون كلامه وكلام حبيبه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويبارك في ذرياتكم وأعمالكم وأعمالكم، كما فرغتم أوقاتكم لسماع كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدورة أيها الإخوة عندنا فيها الدر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة، فهو كتاب في أول يعني درجة تحصيل، وإلا الإنسان الذي قد درس الفقه مثلا أو قد أخذ من علوم الشريعة يعني منها بحظ وافر، فالكتاب هذا حقيقة ليس محله، إنما محله المدرسة الفقهية. المدرسة الفقهية هي التي ينبغي للإنسان أن يأخذ أو يتعلم الفقه عن طريقها. المدرسة الفقهية من المدارس الأربعة المعروفة عندنا هي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا. هذه المدارس الأربعة إذا درس الإنسان الفقه من خلالها استفاد فوائد كثيرة جدا. هذا الكتاب في فقه الدليل، إذا صنف كتصنيف علمي هو في فقه الدليل، بمعنى أن إماما من أئمة المحققين وهو الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا لم يتبع فيه مذهب من المذاهب، وإنما عمد إلى فقه الدليل الذي دلت الآثار أو دلت السنن عليه، طبعا من وجهة نظره رحمه الله، وإلا كل عالم يعني يخالفه غيره، بل الشوكاني نفسه هو خالف نفسه في هذا الكتاب، فتجد أنه قال بقول في هذا الكتاب وثم رجع إليه أو رجع عنه في بعض كتبه كالدراري الذي هو شرح الكتاب، أو في السيل الجرار وهو كتاب عظيم الحقيقة أنا أنصحكم بقراءته، ولكن بعد ما يقرأ الإنسان حظا من الفقه يعني لا يبدأ به، لأن بعض عباراته تحتاج إلى يعني تأمل. هذا الكتاب الحقيقة أو هذه الدورة مهمتنا فيها جميعا هو أن نتصور الفقه كيف هو، وإلا الفروع والذي ذكرته قبل قليل المدارس الفقهية أو المدرسة الفقهية لا محلها آخر، ولا يمكن أن تؤخذ في ثلاثة أيام. يبدأ الإنسان بالسلم الفقهي، يدرس كتابا مختصرا، مثلا عندنا في مذهب الحنابلة يدرس مثلا أقصى المختصرات، ثم يدرس الزاد، ثم يدرس المقنع مثلا، ثم يدرس المغني، وهكذا في مذهب الشافعي مثلا يبدأ بمثل أبي شجاع، ثم بالتحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ثم يعني يثلث بكتاب النووي رحمه الله منهاج الطالبين، ثم في المجموع مثلا في شرح المهذب. هذه أربع يعني درجات، وما مثلها في المذاهب الأخرى في مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه، وهكذا في مذهب مالك رحمه الله ورضي عنه. فنبدأ هذا الكتاب، أخبرني به جماعة من أهل العلم رحمهم الله جميعا، وقد ذكرته لئلا أطيل، ذكرت هذا في أول هذا الكتاب في أول النسخة التي عندكم في الإسناد الذي أدى إلي هذا الكتاب رحمه الله جميعا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين خطبة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما بين معقوفين ليست من أصل المصنف، هذا اصطلاح جرى عليه الناس اليوم، وهو أن ما بين معقوفين الغالب يعني هذه طريقتهم اصطلاح لهم، ولا الحقيقة يعني كان الأولى يعني ألا تذكر هذه إلا في الحاشية اليسرى مثلا. يعني أنا أرى هذا كنت كتبتها قديما، يعني أظنها من 20 سنة أو أزيد، لا والله من 30 سنة، سنة 1406 تقريبا. أنا كنت اشتغلت على الكتاب وأنا كنت أرى هذا، ولا يوم أنا رجعت عنه الذي هو هذا الكتاب على هذه الطريقة، والذي ينبغي الحقيقة أن يوضع في الجانب. أنت اليوم ترى شيئا وغدا لا يوجد أحد في تاريخ الإسلام ما رجع عن مسألة في أحد، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرى رأيا ثم يرجع عنه، أليس كذلك؟ يمر علينا في الأيمان، والله لا أرى شيئا ثم أرى خيرا منه إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمين. يحصل هذا الأنبياء كل أحد منا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك الاستعانة وعليك التوكل، نحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ونصلي ونسلم على رسولك وآل رسولك. كتاب الطهارة، باب المياه. الماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المغرق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق قلتين وما دونهما، ومستعمل وغير مستعمل، ومتحدث وزاد. المصنف رحمه الله بدأ بكتاب المياه، وهذه أول مسألة نقولها عن التصور الفقهي أو تصور مسائل الفقه. هذه المسألة هي أن الفقهاء رحمهم الله قسموا الفقه إلى 4 أقسام، هذا في الجملة. فبدأوا بالعبادات، ثم ثنوا بالمعاملات، ثم ثلثوا، ها ماذا تسمى، ها ها أي يعني بدأوا بس قبلها، أي نعم بدأوا ب لها تسمية عندهم، قبل الجنايات. على كل حال المصنف هنا بنمشي على طريقته، يعني على كل حال أي اللي نسميها الأحوال الشخصية اللي هي النكاح والطلاق وإلى آخره. الرابعة ربعوا بالجنايات كذا. وكل أبواب الفقه الفقهاء رحمهم الله يختلفون حتى في المذهب الواحد، أحيانا يدخلون شيئا في باب، وأحيانا يأتي المتأخر من أصحاب المذهب ويلحقونه بباب آخر. لكن استقر يعني بعض المذاهب على ترتيب معين لا يخالفونه، وهذا على كل حال معروف في تاريخ التصنيف في الفقه في المذاهب الأربعة. إذن هم جعلوا هذه الأشياء الأربعة، جعلوا هذه الأشياء الأربعة اللي هي العبادات، لأن الدين يقوم على العبادات اللي هي أركان الخمسة. ثم ثنوا بعيش الناس، الحاجة الضرورية لهم من مأكل ومشرب لابد لها منه. ثم ثلثوا بما هو أقل حاجة وهو النكاح وأشباهه، هذا أقل حاجة من المأكل والمشرب. ثم ربعوا بما يترتب على ذلك في العبادة في المعاملات وفي الأنكحة والطلاق وأشباه ذلك، يترتب عليها حدود وجنايات، جعلوا هذا. وترتيبه هذا كما يسميه الآن الناس ترتيب منطقي، يعني ترتيب صحيح هذا الترتيب بهذه الصور. المصنف رحمه الله تبع في تبويبه هذا أي مذهب من المذاهب كما سنلاحظ في هذا الكتاب، تبع فيه المذهب الزيدي، لم يتبع فيه لا مذهب مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبي حنيفة. والزيدية هم في الفقه أحناف، وفي الاعتقاد معتزلة، لكن في الفقه هذا اللي يهمنا الآن. الزيدية هم في الفقه أحناف، فلهم يعني مشابهة كثيرا في مذهب أبي حنيفة في الاختيار وكذلك في التبويب، وسنلاحظ هذا اللي درس منكم مذهب أبي حنيفة رحمه الله سيعرف يعني أنه تبع هذا. وهي ما يترتب عليها، هي ناحية فنية فقط، ما يترتب عليها كبير شيء. سنلاحظ أنه ذكر الجهاد آخر باب، آخر باب في هذا الكتاب هو الجهاد، بينما أصحاب المذاهب الأربعة ولا سيما الحنابلة والشافعية يذكرونه أين؟ بعد الحج، ويرونها الركن السادس. فعلى كل حال هذا يعني هذه طريقتهم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، طبعا لن نطيل في ذكر بعض تفاصيل كثيرة في أحكام المياه، لكن سننبه على أشياء نحتاج إليها ينبغي أن تكون يقظا لها. لاحظ الفقهاء رحمهم الله لما قالوا الماء إما أن يكون هو في نفسه طاهرا أو هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ممكن هذا؟ ممكن. الماء الشاي أو ماء الورد ماء، لكن المصنف رحمه الله قال طاهر مطهر، ثم قال ما أخرجه عن اسم الماء المطلق. هذا الماء المطلق هو الذي أطلق في الشرع يراد به الذي يصح التطهر به، إذا أخرجه عن الوصف من كونه ماء مطلقا لا يجوز الوضوء به. مثاله لو عندنا إناء كبير صب عليه أزيد من نصفه لبن، يخرج عن اسم الماء المطلق ولا ما يخرج؟ يخرج. وهو إذا وقع فيه شيء إما أن يكون هذا الواقع فيه إما طاهر أو نجس، في شيء ثالث؟ ما في، إما أن يكون طاهر أو نجس. هل يجوز التطهر به؟ الجواب لا يجوز التطهر به. لماذا؟ لأنه خرج عن اسم الماء المطلق الذي هو في الشرع، كما قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، وهكذا النصوص الأخرى التي فيها ذكر الماء ليطهركم به، أنزلنا من السماء ماء طهورا وأشبه ذلك. هذه إذا أطلق فيها أطلق فيها الشرع شيئا وخالف هذا الاسم الذي وقع فيه ما جاز التطهر به حتى لو كان طاهر، كما ذكرنا في مسألة اللبن هذه. لكن ننتبه إلى قضية استثناها الفقهاء رحمه الله هنا، وهي أنه إذا شق صون الماء عن شيء ولم يخرجه عن اسم الماء المطلق إخراجا تاما بل إخراجا شبهيا، فيه شبه مثل الأشجار هذه التي تنبت في الماء السواقي، أحيانا تغير لون الماء تغيرا خفيفا ولا سيما ما جاورها، أليس كذلك؟ هذه إذا شق صون الماء عنها جاز التطهر بها بلا خلاف بين أحد من أهل العلم. لماذا؟ لأنها لم تخرج عن اسم الماء المطلق. ومثله الملح، الملح لبعض الآبار تكون فيها ملوحة، والفقهاء رحمهم الله لهم تفاصيل في هذا، لكنها إن كانت من جنسه جاز التطهر به. لكن لو أن إنسانا أخذ ملح ضخم كثير وجعله في ماء، ذاب الملح هذا ولم يبق من الماء فيه إلا قليل، يجوز التطهر به؟ هذا ما صار ماء، هذا صار ملح. ظاهر هذا؟ لاحظتوا كيف تفريق الفقهاء رحمهم الله. لكن لو كان ماء وفيه ملح صح، هذا ماء البحر يجوز التطهر به في قول جماهير السلف رحمهم الله. نعم. فذكر المصنف هنا ضابطا جيدا، قال ما يفرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما، أهم حاجة أنك تعرف هو هذا الضابط الذي يخرجه عن اسم الماء المطلق، هل يسمى ماء؟ إن سميتها أنت ماء تطهر به، ما سميتها ماء لا تتطهر به. نعم. قال فصل في أنواع النجاسات، والنجاسات هي خارق الإنسان مطلقا. إذا تكرمتم لا تقرؤون اللي بين المعقوفين، هي بس للإيضاح يعني يقرأ حتى ما يدخل في كلام المصنف شيء. نعم. وقوله إذا ذكر الرضيع، نعم، ولعاب كلب وروح ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا نافل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. طيب هنا قال المصنف لن نشرحها الحقيقة لأن الموضوع طويل يعني، لكن أنتم انتبهوا لها، إن كان في إشكال واحد يكتب لنا إشكاله وإلا سنسلم بأن البقية واضح عندهم العبارة. المصنف هنا سنتكلم على مسألة مهمة وهي قوله في تعداد النجاسات غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع، استثناء الذكر الرضيع محل نظر لأن تخفيف التطهير فيه بالرش لا يلزم من كونه خارجا عن اسم البول، لأن البول محل إجماع بالنص والإجماع أنه نجس، أليس كذلك؟ فخروج هذا البول في طريقة التطهير لا يخرجه عن أفراد العام الذي هو أفراد البول. طيب هذه مسألة. مسألة ثانية قال وروث، الروث هو لما يؤكل لحمه، روث البهائم، هو رحمه الله تبع في هذا الإمام الشافعي، وإلى جمهور السلف يرون أن الروث بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، بدليل حديث العرانيين أن صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، لو كانت نجسا ما يأمره صلى الله عليه وسلم بنجاسة. نعم. ثم قال ولحم خنزير ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف، وهي على كل حال مسائل يعني مشهورة. نعم. ويظهر ما تنجس بأكله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعم بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزل منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر، والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. قال المصنف والاستحالة مطهرة، سنتكلم على طريقتنا الآن على المسائل التي تحتاج إلى أن نتكلم فيها. الاستحالة ما هي؟ ها؟ اللي درس الفيزياء فيها بهذا الاسم، ها؟ الاستحالة في الفيزياء ما هي؟ تفتت جزيئات الشيء، كذا ولا لا؟ كلنا درسنا الفيزياء صح؟ هي عند الفقهاء كذلك، وهي الشيء هذا الذي أنت كنت تراه إذا تفتت ولم تراه هذا تسمى عند في عرف الفقهاء الاستحالة. مثاله كلب، هذا مثال قديم عند الفقهاء، وقع في ملاحة، الملاحة التي المصنع الملح فيه أطنان الملح، لعل هالملاحة هذه تأتي نصف هذا المسجد، طبعا مع الشمس والملح لقوة يعني ملوحته تفتت فلم يوجد، يدورونه ما لقوه، انتهى خلاص. يجوز أكل الملح ذا؟ يجوز. والحقيقة أن أن أن الاستحالة هي مذهب جمهور العلماء يعني، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وله مذهب المالكية ومذهب الحنفية. فالاستحالة إذا لم يوجد الشيء لا ينبغي الحقيقة أن نقول بأن هذه المادة موجودة، مثاله ماء عندنا في بركة بل فيه طفل، تريد أن تزيل البول ذا تجده؟ ما تجد، خلاص استحالة. وعلى كل حال هذه الصور الفقهاء رحمهم الله يختلفون في إدخالها في مسألة الاستحالة، ويأتون بمسألة الخمر إذا استحالت خلا بغير فعل الآدمي، وإذا حولها الآدمي بحيلة مثلا، فإن استحالت بنفسها جازت، وإن حالها المكلف ولو بحيلة لم تجز. لكن الاستحالة الحقيقة يعني هي مسألة مهمة جدا، ولا ينبغي أن تعرف أن الاستحالة إذا لم يبقى وصف مشاهد لهذا الشيء لا في لون ولا في رائحة ولا في طعم، مثل هالكلب اللي وقع في الملاح هذا لو ذقت الملح لا له أثر، لكن لو وقع في إناء صغير لا يوضح، إما يوضح بلون ولا بريح ولا بطعم، هذا يدل على بقائه أنها ما استحال. فالذي ينبغي أن يعلق الوصف على شيء يمكن تعليقه عليه، وهذه مسألة سنأتي لها. الوصف المناسب ينبغي أن يعلق عليه الأحكام الشرعية، وهذا سنشرح إن شاء الله القاعدة فيما بعد. نعم. قال باب قضاء الحاجة. على المتمري الاستتار حتى يبني، والبعد أو دخول الكريم أو دخول الكريم، وترك الكلام، والملابسة لما له حرمة، والملابسة يعني وترك الملابسة، والملابسة لما له حرمة، تجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو حكم، وعدم الاستقبال أو وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاث أحجار طاهرة، بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستعادة عند الشروع والحمد بعد الفراغ. باب الوضوء. يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع ذنبيه، ويجزئ مسح بعضه والمسح على الإمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية. المصنف هنا رحمه الله يرى أن التسمية في أول الوضوء واجبة، وهذا على كل حال يعني قول لبعض السلف، كما هو قول في مذهب أحمد وغيره، وقول جمهور السلف أنه لا يجب، لأنه لم يذكر في آية الوضوء. وحديث الحديث الباب الذي هو ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الإمام أحمد وجمع من الأئمة الحفاظ. فإذا ما صح في الباب شيء فطريقة السلف هي أحسن طريقة، وهي أنه إذا لم يصح شيء في الباب فإنهم لا يثبتون الوجوب فيه، إذا كان الأمر أو كان في النهي مثلا تحريم ما يثبتونه، ولكن لا يتركونه خلوا هكذا، وإنما يقولون ويستحب. لماذا؟ هذه طريقتهم إن شاء الله سنبينها نحن في علل الترمذي إن شاء الله لما يعني نشرحها بعد غد، لكن نقولها مختصرة، وهي أن منهجهم أن الشيء إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلام الصحابة متواردا عليه كهذه المسألة مثلا، فإنهم لا يخلون النص من فائدة، ويعملون بهذا الحديث الذي يسميه المتأخرون ضعيفا، الذي يسميه المتأخرون ضعيفا، والضعيف لهم مصطلح، يعني السلف عندهم الحديث الضعيف هو الذي لا يقبل إما منكر ولا موضوع، والمتأخرون لا يقول الحديث الضعيف هو الذي فيه راو يعني في حفظه سوء مثلا أو جهالة أو نحو ذلك. وهذه اختلاف على كل حال بين أئمة المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم، وطريقة السلف إن شاء الله كما سنشرحها هي أجود وأنفع وأكثر فائدة، وهي أليق بالتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فصل: ويستحب التثليث في غير الرأس، وإطالة الغرة والتحجيب، وتقديم السواك، وغسل اليدين إلى الرأسين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. فصل: وينتقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل. بعض الفقهاء القدماء يعبرون لدى العين يقولون من شيء، أي شيء خرج من المخرجين فإنه ينقض الوضوء، لكن المصنف هنا قال من عين أو ريح، زيادة في الإيضاح، لأن العين شيء محسوس والريح شيء غير محسوس، فهم أرادوا رحمه الله الإيضاح. نعم. وبما يوجب الغسل ولوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيد ومس الذكر. طيب هنا الآن سنأتي لها القاعدة ذي اللي هي مهمة الحقيقة وهي مفيدة جدا. الآن المصنف رحمه الله ذكر في النواقض ما خرج من الفرجين، هذا محل إجماع كذا. طيب وبما يوجب الغسل وهذا كذلك محل إجماع، ونوم المضطجع وهذا محل خلاف، هذا محل خلاف، إلا أن جمهور السلف على أن النوم ناقض، أن النوم ناقض، لأن القاعدة عندهم أنه يعلق الحكم الشرعي على سببه، فإن لم يوجد السبب علقوه على المظنة. النوم أليس مظنة للحدث؟ هي لأن تسترخي الأعضاء فيه بما فيها مخرج الإنسان. أليس الإنسان يحتلم احتلام ولا يشعر به؟ يستيقظ، هل الريح هو من باب أولى؟ أليس كذلك؟ فلذلك يعلقونه على المظنة، ولا سيما أنه أحوط للإنسان. أما النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستيقظ ويعني يصلي ولا يحدث وضوءا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، فهذا حال خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا ليس هو المقصد الحديث، الحديث هو في قوله وأكل لحم الإبل، هذا وأكل لحم الإبل هذا أيضا محل خلاف، هو محل خلاف وهو من المفردات عندنا في المذهب، وهي المسائل المفردة التي قال بها الإمام أحمد خالف فيها الأئمة الثلاثة. وأنا أحثكم الحقيقة على قراءة المفردات وشرحها، يعني عظيمة، فيها مسائل عظيمة تبع فيها الإمام أحمد رحمه الله، يعني في بعض المسائل تبع فيها أثار الصحابة، الغالب عليها اتباع فيها الأثار الصحابة. والقي، القي ما صح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناقض، لكن مع ذلك حتى الإمام أحمد رحمه الله كان يستحب الوضوء. هذه طريقتهم كما قلنا، أنهم ولو كان النص ما صح عنده لكنه لا يخليه من شيء. هذا تجدون في عبارة كثير يعني من الأئمة كمالك والشافعي وأحمد. طيب ثم قال ومس الذكر، هنا التي المسألة التي سنتكلم عنها. مس الذكر احتج فيها بحديث أو بحديثين متعارضين. نحن سننبه على المسألة وإن كانت معروفة، لكن سننبه على القاعدة هي التي تهمنا. أين الحديثان؟ الحديث الأول الموجب للوضوء، من مس فرجه فليتوضأ، والنص الثاني المقابل له إنما هو بضعة منك. أنا أسأل سؤال، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يقول توضأ، وقال لك ثانية لماذا تتوضأ؟ هو جزء منك، مثل يدك، مثل رأسك، مثل أنفك. ولهذا قال جمع من الصحابة كسعد رضي الله عنه وابن عباس لما قيل له نتوضأ من مس الذكر، قال إن كان نجسا فاقطعه، إن كان أن تظن أنه نجاسة اقطعه النجاسة، لأن النجاسة تزال، ليس كذلك؟ وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. فإذا جاء النص الشرعي يقول لك مرة توضأ، وأن الثاني يقول لك يا أخي أنت مالك عقلا، افهم هذا جزء منك، كأنه يقرعك، أليس كذلك؟ هذا مؤدى الحديث. إذا استفدنا فائدة، وهو أن فيه شيء يمكن أن نسميه خلفية النص، أو فيه شيء آخر. هذه هي القاعدة التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، ولا سيما في النصوص التي في ظاهرها التعارض، وهي أن الشرع أبدا لابد يعلق أحكامه، يعلق أحكامه كلها على معنى يصح السكوت عنه، معنى صحيح يصح السكوت عنه. فإذا قال إنسان والله أني أنا جست أتحكك ومسست فرجي، قال له توضأ، قال له لماذا أتوضأ؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، قال له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك. أحد أمرين، إما أن يكون الشرع يعلق الحكم على معنى ووصف صحيح مناسب للحكم، أو عكسه ما يعلقه. إن قلت لي لا توضأ فقد صادرت نصا ومعنى وعقلا، وهو وش المعنى أنك إذا مسست فرجك تتوضأ؟ لابد أن في شيء خلف هذا، ما هو الذي خلفه؟ إن كان هذا الإنسان مس فرجه بشهوة قلنا له توضأ، قال واحد صحيح، هذا معنى يمكن تعليق الحكم عليه، لأن الإنسان إذا عبث بفرجه يخرج شيء ولا ما يخرج؟ احتمال أن يخرج شيء أو لا يخرج حسب طبائع الناس. إذن هنا معنى مناسب، وهو إذا كان الشيء ليس سببا صحيحا أو كان الشيء سببا صحيحا علقنا الحكم عليه، إن كان شيء لا ما هو سبب صحيح لكنه مظنة احتمال له، ليس احتمال حقيقة التعبير الفقهي، هو مظنة، الاحتمال ليس هو المظنة، هو درجة فوق الاحتمال، لكن أنا عبدت بها لأجل الإيضاح. ممكن يخرج ولا ما يخرج؟ قال والله صحيح ممكن يخرج إذا كان الإنسان مس بشهوة، إذن قلنا ثم الشرع هنا. أما إذا قلت لي إنه ليس إنه يتوضأ ولا لشهوة، غلط، يبي يحك حد شو اسمه ركبته ولا فخذه ولا شيء ووقعت يده على فرجه، قال يا جماعة ما هو هذا، لماذا أتوضأ؟ كيف أتوضأ هذا الشيء يعني ما يلزمني الشرع به؟ ما في معنى أفهمه في هذا. هذا هذه هي المسألة، إذا كان الحكم يعلق على معنى صحيح فثم الشرع، إذا كان لا يوجد معنى صحيح ولا ما يعارضه لا من نص ولا من معنى هذا صحيح نقف عنده. مثل لو سألنا إنسان عن العبارة التي قالها المصنف وأكل لحم الإبل، قلنا أما إن سألتنا نحن المعنى الصحيح ليس عندنا بظاهر، لكن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قيل له أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ، هذا واضح الوجوب أليس كذلك؟ لأنه في الأول علقه على المشيئة وفي الثاني لم يجعل لك مشيئة، هذا هو الوجوب، هذا أحد أشكال وصور الوجوب في الخطاب النبوي أو في الكلام النبوي. نعم. قال بعض الرسل يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبالحيض والنفاس والاحتلام مع وجود بلد وبالموت وبالإسلام. نعم، هنا أنبه يعني ما دام النساء حاضرات جزاهن الله خيرا، أنبه على مسألة، إلى أن النفاس المرأة إذا قبل يومين من الولادة يخرج معها دم أحيانا، هذا تعتبر نفساء المرأة. طيب ما بعد طلع الولد، كنا هذا الدم دم نفاس بدخوله في عموم النص الدماء، ولا الحامل في قول جمهور السلف لا تحيض، جمهور السلف يرون أن الحامل لا تحيض، فما بقي في الشرع إلا دم النفاس هذا الذي خرج. طيب متى تعتد تبدأ؟ إذا ولدت، ولدت خلاص بدأنا نحسب لها، نحسب الأحكام الشرعية أو نرتب الأحكام الشرعية، ومن ذلك الولد يعق عنه يوم سابع ويحلق ويسمى، ليس كذلك؟ نرتبها على خروج الولادة، خروج الولد، لكن هذا الدم الذي خرج ينبغي أن ينتبه إليه، ونبه إليه جمع من أهل العلم، هذا موجود في المنتهى وفي الروض في عدة كتب. نعم.